يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 13 من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثالث. درسنا في هذا اليوم سيكون بإذن الله عز وجل عن الاستثناء. ما أحكام المستثنى؟ وما هي أحواله؟ وكيف يعرب؟ المستثنى من المنصوبات، لأننا ما زلنا نتحدث عن المنصوبات حينما تحدثنا عن المفاعيل، المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول معه والمفعول فيه، فنحن ما زلنا في المنصوبات. ومن المنصوبات المستثنى. ما المقصود بالمستثنى؟ المتكلم حينما يتكلم يطلق حكما أو يصف وصفا أو يخبر خبرا عن شيء، عن أشخاص، عن أحوال، عن أمور، لكنه قد يحتاج ليكون دقيقا في عبارته، ليكون واضحا، يحتاج أن يخرج من هذا الحكم الذي أصدره على هذه المجموعة، أن يخرج من لا يدخل في هذا الحكم، يخرج من لا يدخل في هذا الحكم. يعني حينما أقول حضر الإخوة، هؤلاء الذين يعملون في هذه القناة حضروا، حضر الإخوة إلا محمدا، هنا أنا أريد أن أكون دقيقا في كلامي، لأني حينما أقول حضر الإخوة قد يفهم السامع أنهم جميعهم حضروا، أنهم جميعهم حضروا، لكن حينما أكون دقيقا أقول إلا محمدا. وأيضا أنا أريد أن أبين أن محمدا لم يحضر اليوم، فهذا إخراج، إخراج لمحمد من مجموع الإخوة الذين حضروا. هذا هو الاستثناء، هذا هو الاستثناء. فأنا أستثني واحدا أو أكثر من المجموع. إذن عندي في جملة الاستثناء أربعة أمور وأربعة أركان. الركن الأول هو الحكم الذي أصدره أو أخبر به، أو الصفة التي أصف بها هؤلاء هذه المجموعة، الصفة أو الخبر أو الحكم، الحكم هذا هو هذا هو الركن الأول. الركن الثاني المجموع الذي أريد أن أستثني منه، المجموع الذي أريد أن أخرج منه بعضه، فهذا المجموع يسمى المستثنى منه، المستثنى منه. المستثنى منه هو المجموع الذي أصدر عليه حكما أو أصدر له حكما أو أخبر عنه خبرا أو أصفه بوصف، هذا المجموع هو المستثنى منه، لأنني سأستثني منه المستثنى. إذن الركن الثاني هو المستثنى منه، المجموع. الركن الثالث أداة الاستثناء، أداة الاستثناء، يعني الأداة التي أستثني بها، والأداة في الاستثناء إلا، وهي أم الباب إلا، لكن هناك أدوات أخرى للاستثناء، أدوات أخرى للاستثناء، سوى وغير وعدا وحاشا وخلا، لكن أم الباب في الاستثناء هي إلا. إذن الركن الثالث من أركان الاستثناء إلا. الركن الرابع وهو الذي عليه المدار والحديث دائما يكون عنه هو المستثنى، هو الذي أخرج من المجموع، المستثنى. حينما قلت حضر الإخوة إلا محمدا، الآن الحكم ما هو؟ الحكم على الإخوة بالحضور، حضور الإخوة هو الحكم، وهو الحدث الذي حدث منهم، هذا الركن الأول. الركن الثاني قلنا المستثنى منه، لو سألتكم وقلت لكم حضر الإخوة إلا محمدا، أين المستثنى منه الذي هو المجموع الذي سأخرج منه المستثنى؟ ستقولون إن المستثنى منه وهو الركن الثاني هو الإخوة، الإخوة، لأن هذا يدل على مجموعة أريد أن أخرج منهم واحدا. الإخوة هو المستثنى منه، هو المستثنى منه. طيب حضر الإخوة إلا محمدا، أين الركن الثالث وهو الأداة؟ واضح، هي إلا، إلا هي التي تدل على الاستثناء وهي التي تخرج ما بعدها. طيب الركن الرابع محمدا، محمدا هو المستثنى، هو المستثنى. إذن محمد هو المستثنى، استثنيناه من مجموع الإخوة، استثنيناه من مجموع الإخوة. إذن الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا من الحكم الذي صدر أو كان أو وقع للمستثنى منه، المستثنى منه. فصارت عندنا أربعة أركان: الحكم أو الحدث الذي يثبت للمستثنى منه، للمستثنى منه، والركن الثاني المستثنى منه وهو المجموع، وأداة الاستثناء وهي إلا أو ما يقوم مقامها في أمثلة أخرى، والمستثنى، المستثنى. إذن هذه هي أركان الاستثناء، أركان الاستثناء. هل يكون الاستثناء بصورة واحدة بمثل هذه الصورة التي ذكرناها، أنه يأتي الحكم أو الحدث أو الفعل أو الخبر عن المستثنى منه، ثم يأتي المستثنى منه، ثم يأتي أداة الاستثناء، ثم يأتي المستثنى؟ الجواب، الجواب لا، ليس كذلك. فإن الاستثناء قد يتغير أسلوب الاستثناء. كيف؟ الآن هذه هي الصورة المثلى للاستثناء. قد يأتي الاستثناء بالنفي، نحن جئنا به حضر الإخوة، هذا إثبات حضر الإخوة، لكن ربما أقول ما حضر الإخوة إلا محمد، ما حضر الإخوة إلا محمد. فهنا الحكم الذي أطلقناه على الإخوة هو نفي الحضور، فقد يكون الأسلوب فيه النفي. قد يحذف المستثنى منه، قد يحذف المستثنى منه، ما حضر إلا محمد، ما عندنا مستثنى منه. فإذا قد يتغير أسلوب الاستثناء، وبناء عليه قد تتغير الأحكام التي تطلق، التي تكون للمستثنى. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدمي. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الفاصل أيها الإخوة تحدثنا عن أركان الاستثناء، وقلنا إن أركان الاستثناء الحكم أو الحدث أو الخبر عن المستثنى منه، ثم المستثنى منه، ثم أداة الاستثناء، ثم المستثنى، ثم المستثنى. وتوقفنا عند الحديث عن هذه الجملة، جملة الاستثناء، أنه قد يحتاج المتكلم أن يغير من هذه الأركان، فيكون الحكم بالنفي، قد يكون بالإثبات، وقد يكون بالنفي، قد يكون بالنفي، قد يحذف المستثنى منه، فلا يحتاج، لا يحتاجه المتكلم، لا يحتاج المتكلم، يحذف المستثنى منه. وقد يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، قد يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. المستثنى منه مجموع، فيستثنى شيء لكنه هذا المستثنى الذي بعد إلا، المستثنى الذي بعد إلا ليس من جنس المستثنى منه. كيف؟ لو قلت مثلا: وصل المسافرون، وصل المسافرون إلا حقائبهم، أو إلا حقائبهم، يعني هنا الحقائب هذا هو المستثنى. هل المستثنى هذا من جنس المستثنى منه؟ المسافرون أشخاص من جنس الإنسان، الحقائب ليست من جنس الإنسان، فهنا هذا أيضا نوع من التعبير في الاستثناء. هذه كلها أحوال تتغير في أسلوب الاستثناء. إذا كان الاستثناء مثبتا فهذا مثبت، وإذا كان منفيا نقول منفي. إذا ذكر المستثنى منه في الكلام، ذكر المستثنى منه في الكلام، فيسمى هذا الاستثناء، يسمى استثناء تاما. الاستثناء التام، الاستثناء التام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه. بمعنى لما أقول ما حضر إلا محمد، ما حضر إلا محمد، أنا لم أذكر المستثنى منه، وبناء عليه فالاستثناء هنا ناقص، الاستثناء هنا ناقص. إذن إما أن يكون الاستثناء تاما وإما أن يكون ناقصا، فالناقص هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، ما يذكر في الكلام المستثنى منه، والتام هو الذي يذكر فيه المستثنى منه. إذن من حيث التمام والنقصان الاستثناء قد يكون تاما إذا ذكر المستثنى منه، وقد يكون ناقصا إذا لم يذكر المستثنى منه، وقد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. المثبت حضر الإخوة إلا محمدا، هذا إثبات، والنفي ما حضر إلا، هذا منفي. طيب إذا كان المستثنى اللي هو ما بعد إلا من جنس المستثنى منه، من جنسه، حضر الإخوة إلا محمدا، محمد من جنس الإخوة، هذا يسمى استثناء متصلا، في اتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فهذا يسمى استثناء متصلا. طيب إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهذا يسمى استثناء منقطعا، ما في اتصال بين المستثنى والمستثنى منه، فيسمى اتصالا ماذا؟ منقطعا. مثاله على الراجح قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس. فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن الاستثناء هنا منقطع، يرى أن الاستثناء هنا منقطع. لماذا؟ لأنه يقول إبليس ليس من جنس الملائكة، إبليس ليس من جنس الملائكة. الذين يقولون إن إبليس كان من الملائكة يقولون إن هذا الاتصال، هذا الاستثناء، هذا استثناء متصل، استثناء متصل. والذين يقولون إن إبليس ليس من جنس الملائكة وإنما هو كان من الجن ففسق عن أمر ربه كما قال الله عز وجل كان من الجن، إذن هنا إبليس ليس من جنس المستثنى منه الملائكة، فهو استثناء ماذا؟ استثناء منقطع، استثناء منقطع. هذه الآية يحسن أن نقف معها يعني قليلا الآن ما دام أننا ذكرناها، لنرى ما هي الأحكام، ما هي الأركان، هل استوفت هذه الآية أركان الاستثناء؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، الحكم ما هو؟ الحكم بسجود الملائكة، بسجود الملائكة، هذا الحكم، هذا الركن الأول، وهذا الحدث أو هذا الفعل الذي أثبت للملائكة، فسجد الملائكة. طيب الركن الثاني المستثنى منه، أين المستثنى منه؟ المستثنى منه الملائكة، الملائكة. طيب أداة الاستثناء، الركن الثالث أداة الاستثناء ما هي؟ إلا، أداة الاستثناء إلا. طيب المستثنى، المستثنى الذي هو بعد إلا إبليس، إبليس فهو المستثنى. إذن اجتمعت كل هذه الأركان في هذه الآية، الحكم أو الحدث أو الفعل، والمستثنى منه، وأداة الاستثناء والمستثنى. طيب لو سألنا هل هذا الاستثناء متصل، أو قلنا أهذا الاستثناء، أهذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ الذين نقول من قال إن إبليس من الملائكة فالاستثناء هنا متصل،

لو قلت مثلا حضر الإخوة غير محمد، غير محمد، فهنا الاستثناء بغير، وغير اسم. ولذلك سيأتي معنا أن ما بعد غير، لأنه اسم، ما بعده يضاف إلى ما بعده، فيكون ما بعده مضاف، فيكون ما بعده مضافا إليه، مضافا إليه. حضر الإخوة غير محمد، محمد مضاف، مضاف إليه. وكذلك سوى، لو قلت حضر الإخوة سوى محمد، أيضا أداة استثناء وهي اسم من الأسماء، وما بعدها يكون مضافا إليه. النوع الثالث من الأدوات ما يتردد أو يكون حرفا وفعلا، يعني إذا كان ما بعده يعني يحتمل، ما كان ما بعده يعني المستثنى، المستثنى الذي يأتي بعد هذه الأدوات إذا كان منصوبا بهذا، بهذه الأداة، فإن هذه الأداة تكون فعلا، تكون فعلا، وقد تكون حرفا، وقد تكون حرفا. وهي خلا وعدا وحاشا. حضر الإخوة عدا محمدا أو ما عدا محمدا. فهنا عدا محمدا، عدا محمدا يمكن أن تكون عدا حرفا، ويمكن أن تكون فعلا، ويمكن أن تكون فعلا. لكن لو قلت حضر القوم أو حضر الإخوة ما عدا محمدا، فإن ما هذه تدخل على الفعل ولا تدخل على الحرف، وعليه فتكون عدا هنا فعلا، ويكون ما بعدها منصوبا بهذا الفعل، ويكون ما بعد عدا منصوبا بها، ويكون ما بعد عدا منصوبا بها، فتكون عدا فعلا، فتكون عدا فعلا. المهم أن أدوات الاستثناء ثلاثة أقسام: قد تكون حروفا أو حرفا، ما يكون حرفا وهو إلا، وما يكون اسما وهي الأسماء، يعني غير وسوى، وما يتردد بين الحرفية والفعلية، ما يتردد بين الحرفية والفعلية، وهي عدا وخلا وحاشا وحاشا. وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حلقات قادمة. بقي أيها الإخوة أن نتحدث عن حكم المستثنى من حيث الإعراب. لما قلنا حضر الإخوة إلا محمدا، إلا محمدا، هنا كيف نعرب محمدا؟ نعرب محمدا مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب لماذا نصب؟ هو الحقيقة حينما أقول حضر الإخوة إلا محمدا، كأنني أقول حضر الإخوة وأستثني محمدا، فكأنه مفعول به لفعل تقديره أستثني، أستثني. فحينما أقول إلا محمدا كأنني أقول أستثني محمدا، فكأنه مفعول به، فكأنه مفعول به. طيب هذا المستثنى الذي يقع بعد إلا هل يكون منصوبا في جميع الأحوال؟ في جميع الحالات يكون منصوبا ويكون يعرب مستثنى؟ كل ما بعد إلا يعرب مستثنى منصوبا؟ الجواب لا، ليس كذلك، ليس كل ما بعد إلا يعرب مستثنى، بل قد يعرب بدلا في بعض الحالات، وقد يعرب بحسب موقعه، كما لو حذفنا إلا، كما لو حذفنا إلا، وهذا في الاستثناء المنفي الناقص، الاستثناء المنفي الناقص الذي يكون منفيا ولا يذكر فيه المستثنى منه، لا يذكر فيه المستثنى منه، فإن ما بعد إلا لا ينصب على أنه مستثنى من على أنه مستثنى لا ينصب على أنه مستثنى وإنما بحسب محله من الإعراب وموقعه من الإعراب. نأخذ مثالا وسيأتي التفصيل فيما بعد إن شاء الله. لو قلت مثلا ما حضر إلا محمد، هنا عكس الجملة السابقة تماما، يعني الجملة السابقة حضر الإخوة إلا محمدا، أثبتت الحضور للإخوة ونفيته عن محمد، استثنيت محمدا، استثنيت محمدا، فمحمد خارج فهو لم يحضر. لكن حينما أقول ما حضر إلا محمد يعني كلهم غابوا ولم يحضر إلا محمد، الحاضر هو محمد. فهنا لما أقول ما حضر إلا محمد هذا استثناء أولا منفي، والأمر الثاني أن المستثنى منه لم يذكر، أن المستثنى منه لم يذكر، فإذا هو استثناء ناقص، ناقص منفي. هنا كيف أعرب ما بعد إلا؟ لما أقول ما حضر إلا محمد، حتى نيسر الأمر نقول لو قلنا ما حضر إلا محمد احذف ما واحذف إلا، ماذا تصبح الجملة؟ ما حضر إلا محمد، لو حذفنا ما وحذفنا إلا ماذا سأقول؟ ماذا سأقول؟ سأقول حضر محمد. طيب ما إعراب محمد حينما أقول حضر محمد؟ فاعل، فاعل مرفوع. إذن حينما أقول ما حضر إلا محمد، محمد إعرابه فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا يجوز فيه غير ذلك، ولا يجوز فيه غير ذلك. ما يجوز أن أقول إنه مستثنى، هنا لا يعرب مستثنى، إنما يعرب فاعلا، فاعلا، لأن المعنى ما حضر إلا محمد، المعنى حضر محمد، حضر محمد. فهنا الاستثناء منفي وناقص، ناقص منفي يعني لم يذكر فيه المستثنى منه وهو منفي، فأنا أعرب ما بعد إلا كما لو أن ما وإلا غير موجودتين، كأنني قلت حضر محمد. ولذلك لما أقول مثلا لو قلت ما أكرمت إلا محمدا مثلا، أو ما أكرمت إلا محمدا، ما إعراب محمدا؟ ما أكرمت إلا محمدا، ما إعراب محمدا؟ لا يأتيني أحد ويقول إن محمدا هذا مستثنى منصوب، نقول له قف، ما دام أن الاستثناء هنا ناقص بمعنى أنه لم يذكر المستثنى منه ومنفي أيضا، فكأنني أحذف ما وأحذف إلا، ما أكرمت إلا محمدا كأنك قلت أكرمت محمدا، ما إعراب محمدا حينما أقول أكرمت محمدا أو أكرمت محمدا؟ ما إعراب محمدا؟ محمد مفعول به منصوب، إذن ما أكرمت إلا محمدا، محمدا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. إذن ليس كل ما يأتي بعد إلا يكون إعرابه مستثنى منصوبا، مستثنى منصوبا، إنما يكون إعرابه مستثنى منصوبا إذا كان تاما ذكر فيه المستثنى منه وكان مثبتا، وكان مثبتا فإنه ينصب ويكون منصوبا على الاستثناء فيعرب مستثنى منصوب. بهذا القدر نكون قد أنهينا هذا الدرس أيها الإخوة والأخوات عن الاستثناء وعن أركان الاستثناء وعن أدوات الاستثناء. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم حديث وتفصيل عن أحوال المستثنى بإلا. إلى أن نلتقي في الدرس القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا،